بوسي فون صفوة فتح عباس شارع الجمهورية بابورعاص تليفون 369 يقدم لكم من صوت مكرم المنياوي من مواويل متقاطعة. مدفون عميق ومهم حيار عشان ده بدر الصغير انا زي ما وانت تتغير وانا يا ولد عمري الهدى تغير وانت بتتغير وانت بتتغير تعال انا اقول لك على الرايس تسمح شرايس عندنا عشان ده تعالى اتصرف شرايطنا موجوده في ابو برقاص انا بغنى عليك يا رباب انا بغنى عليك يا رباب حبيبي بعت له الصبح اخطاب مع اليشيم اتعدل الطاب عمري ما امشي ورا الكذاب لو هيحلف على الكتاب انا بداخل حدا الاحباب لقيت عجوزه وقال عناب قعده وفرشه في حنكيبه من يام اللاتي وانت عليك عشان حبيب عمل غاغا رجب الضوء بمغاغ تعال اقول لك على العمده وش غفرنا مع العمده الاسم رجب لقب عمده ارمي قول على اليوسف وانا من كلامهم متاسف ارمي سلام الفاه ابو يوسف الراجل اللي زرع الاذى والاطفال يتامها ويا معائلات من الافراح يتامها ويا ما جمالات جمالهم راح يتمها ويا ما هتك عروض احرار وصبايا ويا ما ضرب ناس بكل سلاح وصبايا ويا ما عدى ناس التراب بعز شباب بصبايا ولا انسى الغالي يحيى ابو محمد بجروب المنيا بصفت الشرقية هجر وصبايا ويا ما صبايا في ليلة الفرح يا سمها عيانة بالخبايب ضربوا المربوط راح السايب نايم الغربة خدت لي نايم ولما قسموا النوايب أنا كنت هناك كسبوني غايب يا طبيب يا أخ يا غالي يا طبيب يا غالي تعال البيت واسندني ساعة ما كنت مبسوط كان مالي مالي باسندني لما خدت مالي ملاقيش حد ساندني اللي كنت واخده لغاية التربة كفاني اللي جرالي من الوحشين كفاني ميل كفاني وعمر روحه بيسندني يا عيني بس الأسلامة واللي ما جربش الأسابيله اللي ما جربش الأسلامة يا خلق لولا الملامة لا في الرداي الحمامة وحياة عروس القيامة يا بيوت السيوت يا بيوت واحمد ربي على مدانا رفرف وروح على المدينة نفسي أسافر منى أعيش هناك ألاقي منى أعيش غير كده الهوى منعش Thank you. بكوني بالثمارة حبيبي ما تقلع على الزجارة غير حبيبي ما القمارة النفس بالسوق أمارة عب على راجل تحكم مارة بلدي يا حبيبي الدنيا كلها خليك ماشي بأمان مدد يا فولي يا أبو سلمان معلش يا دمان يمكن اكسبك ساعة معلش يا اخ اخ اخ اخ اخ اشكيك لمين يا زمن يمكن اكسبك ساعة رديت شبابي في مرار ما فرحت مش ساعة وانا قلب عامل عالحبايب زي عقربي عقرب الساعة ده انا كان مزاج ربع ساعة اجبر بخاطرهم حبيبي لقاني كل زوج خدني من ايدي وجماله انا زي ما وانت بتتغير انا وانا عمري انا مغير وانت بتتغير وعتمنا ارمي قولك وعتمنا بنا سيوط والعتمنا نورنا بعد ما عتمنا حبيبي ما تطلع على التم ارمي قولي فناجيلك كيد ومنور فناجيلك اوعدني بس وفي نجيلك حبيبي عندي مرحلك حبيبي عندي مرحلك بعدت الناس ورحلك نجوم وفتاش ومرحلك اوعدني بس وفين اروحلك عشان ده صفوته واخواته فرق حبيبي ما خواتني فرق حبيبي مع اخواتي انا عمري ما هنساك واخواتي محطة تلقانا غرب المحطة ماشي الرادي لي انا حطة حبيب اقول لك من حاشك انت اللي ماسك من حاشك توعدني بس ومن حاشك اروح الدب واشوف مشكي سيد ورا جف في المشكي الشارع فوت لابس العقد ده كل يا فوت يا بنت مالك وعميتي حتى الاحمر وعميتي عليك الاقصى عميتي قالت الخراب من عمي عشان سمير ابو صادق تعال اقول لك وملي له تعال اقول لك وملي له الف بلاسه والشمله له رحت العجم والشمله اقعد سهرا والناعس له اديني كاس المرمله انا زي مان Yeah. الله ينور على الرد وكل شنب وله نقص ما فيش جزر يفصل بلعت ولا حرم يسرق بلا قست الحب اخره يتف وجرت عشان حبايبي يدوم العز عشان روحه يدوم العز بعد لطيف الجادة يلد أما الوصيف الخطأ يفد وناس تكيل وناس تهد وناس بتشرب وناس تمد وناس بتاكل حمام وود ارمجول على المعزوز عطول بني الرجل عجوز وميت الشايب يرجع صابي ساوى عرب بساوي تعالى حبيب نبعو الساوي يا وحش يجيك السماوي ارمقولي ملاحة والسمس ده تلعب بصباحة مسكين يا وغد الفلاح شوفي بنت جامد بدري قالت له اقعد على حجري افرجك رمان صدري ابو جبت خارع قام يجري ميت هيروج الباليانة عليا قلت له تاخد تاخد غزل زين لهجوز العيون العيون تاخد ده الحب زرد وليه شبكه وعن تاخد لكت تد في كلامك قبل ما تاخد روماني روماني روماني روماني بلتني بنت الروماني جابت وسكي مع روماني وعالف رشاني برد بزبوز والله مظلوم يا زوز انا بقول لك متريس وكل مركب لها ريس ما خدتش واحد بقى ريس ما تهرتش اقعد يا ريس اسود الشعر ما تعشروش يا قرش واحد ما تسلفوش وبت واحدة لا تنسبوش تبعد تعب ويقول ما انا زي مال وانت بتتغير وانا وانا عمري مش عارف الحد من الاتنين وطلول على الرمشين اهم طيروا مخي برجين يا ما صبايا حداها الصبر يتحلت زي دقيق العلامة من الغربين يتحلل لها جزء ينسود تخلي النص يتحلل ينعل ابو القرش اللي خلى الغزالة للقرد تتحلل مش ولا دولة حكمتني يا بيوت السيوت يا بيوت بيوت انت يا تحت كل انت شمر دي العتاك يا بلدية شمر دي العتاك والنظرة جاية يا بيوت السيوت يا بيوت السيوت مراك حبيبي خلاني مدفون اقطعك وارميك من المعدة والله ما تبكي عليهم يا عيني وتحطف يا قلبي اقطعك وارميك من المعدة هي أيام ما كان معايا الجنيه كانوا يعملوا لدراعا معدن، واحنا عارفين فيه فنانين تكرهنا عشان احنا مش على المعدن. احنا الفنانين